الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مشاكل التيار الجهادي وقراءتهم الخاطئة للواقع من خلال بعض النقاط، والآن سنستمر في نفس الاتجاه أو في نفس الموضوع، وهو التيار الجهادي، ولكن هذه المرة للتاريخ الإسلامي. وهذا الأمر طبعا له علاقة مباشرة وغير مباشرة بعنوان هذه الحلقة، والذي هو يعني عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله. المهم أننا سنستمر في نفس الموضوع. وطبعا جدير بالذكر أن نقول نحن يعني عندما قسمنا هذا الدرس فنحن لازلنا يعني بصدد الحديث عن مشاكل التيار الجهادي في تعاملهم مع عوامل النصر والتمكين. و قسمنا هذه النقاط إلى 8 نقاط، قرأنا يعني البعض منها، عفوا ليس 8 نقاط وإنما هي 6 نقاط، قسمنا بعضها في نقاط مستقلة، وبقى عندنا نقطتين نتكلم فيها، وهي نقطة قراءة التيار الجهادي للواقع والذي تسبب بمجموعة من الإشكاليات، نعم 6 نقاط. وبعد ذلك يعني سنتكلم الآن عن قراءة التيار الجهادي أو القراءة الخاطئة للتيار الجهادي للتاريخ الإسلامي، وهذه أيضا مجموعة من الفقرات والنقاط لابد أن نستوعبها جيدا. وهذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، لأن التاريخ الإسلامي عبارة عن تاريخ إذا نحن حسبناها من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن فأنت تتكلم عن قرنا ونصف قرن، فأنت لا تتكلم عن 10 سنين 20 سنة، فنحن عن أي فترة نتكلم؟ فلذلك حصرنا يعني النقاط التي نحن بصددها بمرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيرة والراشدين والفترة الأموية، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله والنقاط الرئيسية في ذلك، ولكن هذا سيكون في الدرس القادم. المهم نحن الآن في بصدد الكلام عن المشاكل التي ترتبت بسبب القراءة الخاطئة للتاريخ. وطبعا عندنا موقفين رئيسيين، مع الأسف الشديد التيار الجهادي ظل ولا يزال يتعامل معهما بشكل خاطئ جدا. وطبعا هنا عندما أقول التيار الجهادي أقصد به بشكل عام التيار الذي سبقت هذه الأحداث والذي كان ينضوي تحت لواء القاعدة أو عمل القاعدة. هذا طبعا ليس تنقصا لا من القاعدة ولا من غيرها، وإنما هذا محاولة لمعالجة هذه الأمور وطرحها، والذي عنده أي طرح أحسن من هذا يستطيع أن يقدمه، فهذا كله في باب النصيحة، وليس الهدف التنقص أو الاستهانة أو مثل ما يقال نشر الغسيل على الملأ، ليس هذا الهدف. النقطة الأولى هي قراءة خاطئة للسيرة، والفقرة الأولى في هذا تكمن في القراءة الخاطئة لأهمية المفاصلة والتمايز وتقديمها على الجهاد في أشد المراحل صعوبة من خلال الصدع بكفر أهل مكة وكفر آبائهم وعدم انتظار التمكين أو القوة والشوكة لتمايز جماعة المسلمين عن أهل الكفر. وهذه إحدى الإشكاليات الكبرى في التيار الجهادي وخصوصا تيار القاعدة مثل ما قلنا، لأنهم يتكلمون كثيرا عن المرحلة السرية ونحن علينا أن لا نظهر للعلن ولا نعطي تبرير للكفار لكي يضربوا المسلمين في الداخل، ولا يعني ننفر الناس لأن القاعدة أصبحت يعني اسما يعني ينفر الناس أو اسما يجلب المشاكل والمخاوف. فلذلك نحن لا نريد أن نعمل باسم القاعدة ونحاول أن ندخل في مؤسسات الأمة. وعلى فكرة يعني قريب من هذا الأمر كان يعمل به أو كانت الجماعة الإسلامية يعني تعمل بهذه الطريقة، الجماعة الإسلامية في مصر. فأشاهد من الكلام أن القوم، وهذا على فكرة يعني الآن القاعدة وبعض التيارات التي قريبة من طرحها مثل كتاب عبد الله عزام، وهذا طبعا على فكرة يعني هذا الطرح موجود في الأمة من سنوات طويلة، ولكن كان يعرف بالطرح السروري، وذلك أننا لا نستعدي الناس ولا نتكلم عن حاكمية الشريعة ولا نقول هذه الأمور لكي الناس لا يخافوا ولا كذا، وإنما نمارس المرحلية، وأن هذه ليست مرحلة أننا نتكلم في بعض المسائل وفي مسائل التكفير وكل هذا. طبعا ترتب على ذلك ضلال وأحيانا في بعض الأوقات الردة، ولكن المشكلة الكبرى هي في القاعدة. والقاعدة طبعا في الفترة الأخيرة تعاملت مع هذه المسألة وبدأت تؤصل لها من خلال كتاب ومن خلال مناهج. وطبعا المشكلة الأكبر من هذا يعني عندما كنت ترى بعض المشايخ يبررون لهذا الواقع المخزي، وذلك أنهم يقولون يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعامل بالسرية وكان يتعامل بكذا، ونحن الآن في مرحلة الدفع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط، ما كان يعادي الجميع. هذا الكلام كله كلام فارغ. لماذا؟ لأن موضوع المفاصلة وموضوع التمايز كجماعة المسلمين بدأت في المرحلة المكية قبل الإذن بجهاد الكفار، لأنه لا قيمة لأن تنشئ جماعة للمسلمين وأنت لست، وحدود هذه الجماعة ليست ظاهرة وواضحة للناس، فالناس سيقومون بارتكاب الكفر وهم يظنون أنهم معك. وهنا تكمن أهمية هذه النقطة. وهذا الأمر يعني مع الأسف الشديد يعني أنت عندما تتكلم يعني في هذه النقطة، يعني ربما من أبرز المشايخ الذين تكلموا في هذا الموضوع هو الشيخ محمد المقدسي. ولكن الشيخ محمد المقدسي نعم أنت تتكلم بالمفاصلة وكل هذا الكلام، ولكن ما موقفك مع من الذين لم يعملوا هذا الأمر؟ لأن شوفوا يا أخوة يعني أنا نعرف أن الشيخ محمد يعني طرأ عليه بعض التغيير ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، إلا أن بعض المشاكل أساسا متجذرة عنده، فحاله كحال يعني مجموعة أخرى من المشايخ. المشكلة هنا وين؟ المشكلة أنت عندما تقرأ السيرة تقول انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدع بالحق، إيه نعم صحيح هذا الكلام، ولكن الآن أنا عندما آتي مثلا أنظر إلى واقع المسلمين، وين هو هذا الصدع بالحق؟ طبعا الصدع بالحق نحن نقصد به هنا الصدع بالتوحيد وتبيان الكفر والإسلام، ومثل ما يقال وضع النقاط على الحروف، وليس أننا نقول يا ناس صلوا يا ناس زكوا يا ناس صوموا، هذا ما يمنعك منه أحد، لا علماني ولا نصراني ولا يهودي ولا أي حاجة، تمام؟ بل حتى يعني في بعض الحركات الماسونية لا في بعض الأقسام أو الأفرع للحركة الماسونية لا يمنعون أن يوجد بينهم رجل يصلي يصوم، هاي مشكلته يعني، تمام؟ ولكن المشكلة وين هي؟ المشكلة هي في الصدع بالتوحيد، والصدع بالكفر بالطاغوت. وهذا الأمر وإن لم يكن وإن لم يعني إن وهذه طبعا الفكرة لا يشترط على أفراد وأحد المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر، مثل ما ترى ذلك جليا في مرحلة مكة أن الصحابة بعضهم كان يكتم إيمانه، ولا أحد يستطيع أن يقول أن هؤلاء الناس كانوا كفارا إلى أن أن أن أن أعلنوا إيمانه، غير صحيح هذا الكلام. ولكن جماعة المسلمين المتمثلة بالرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يكتم إيمانه؟ لا، بل أن جل المشاكل التي يعني طرأت في الساحة الجهادية منذ الربيع المشؤوم هذا الخريف العربي إلى يومنا هو راجع لعدم يعني للفهم الخاطئ لهذه النقطة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتظر لا التمكين ولا انتظر أن يكون عنده قوة ولا جيش ولا شوكة ولا أرض ولا حكم، ولا بل كانوا مستضعفين. لذلك كنا نستغرب عندما يخرج الشيخ أنس الداعي ويقول يعني الآن هؤلاء المجاهدين في ليبيا لو خرجوا وقالوا للناس نحن مجاهدين ستأتي طيارات الناس وتقصفهم، وأنت إيش تنتظر من الناس أصلا يعني يجي يقول لك بارك الله في جهادك مثلا؟ ها؟ وبنى على ذلك تأصيل يعني أفسد من التأصيل الأول، قال نحن لو قلنا بأن هذا الأمر بهذه الطريقة لوجب علينا أننا نقول بكفر المجاهدين في البوسنة والأرسك وبكفر المجاهدين في أفغانستان، لأنه كانوا يقاتلون تحت راية الحكام العرب وتحت راية إيش كان اسمهم الناتو في البوسنة. وهذا يعني طبعا على فكرة أنت عندما تنظر إلى طرح التيار الجهادي تعرف أن هناك مثلا نعم قد يخرج شيخ عالم كذا عنده مشكلة في تصحيح رواية في تضعيفها في هذا حال جميع الناس، ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة هو في الفهم الخاطئ لهذا الأمر كما سنأتي في النقاط الأخرى. لأن هذا الأمر أنت تقرأ موضوع، تقرأ السيرة، وربما تقرأ يعني عشرة يعني كتب للسيرة لمؤلفين مختلفين حسب العصور والمناهج. يعني قد تقرأ السيرة مثلا من عند ابن خياط وابن هشام والطبري ومرورا بابن الجوزي والبغدادي وابن أثيرة وابن كثيرة والذهبي وابن خلدون والمقريزي، وتقرأ السيرة عند جميع هؤلاء الناس تمام، ولكن في نهاية المحصلة في نهاية الموضوع في المحصلة تخرج بفهم معوج في كثير من النقاط. فإذا أنت قراءتك لا لا لا تعطيك حصانة. لماذا؟ لأن عندك أساسا منهج معاكس، منهج مخالف، بل قراءتك أساسا فهمك أو أنك بنيت فهما مسبقا عند القراءة، فأنت كل ما تقرأه هو عبارة عن تثبيت هذه الفكرة. وهنا الإشكالية في قراءة الـ يعني بعض المشايخ والتيار الجهادي بعض مشايخ التيار الجهادي وبعض القيادات للسيرة النبوية، فخرجوا بهذا الفهم الخاطئ وما أو بعضهم أساسا يعني لم يعر لهذا الأمر اهتماما. يعني انظر مثلا إلى التأصيلات الفاسدة التي كان يأتي بها يعني الشيخ طارق عبد الحليم تمام، أو بعض التأصيلات الفاسدة للشيخ خان السباعي مثلا، أو مثلا لبعض المسائل التي يأتي بها الشيخ أيمن الضواري بين الألفينة والأخرى. ومع الأسف الشديد المجال لا يتسع إلى كل هذا الكلام. أو عندما مثلا تقرأ عند الشيخ أو مصعب السوري، فكل هذا الكلام مع الأسف الشديد بنى تصورا خاطئا في فهم هذه النقطة. وأنا طبعا لا أريد أن أتوسع كثيرا فيها لأن موضوع ال مفاصلة والتمايز يعني طرحناها في بداية السلسلة، فالذي يريد الرجوع إليها لفهم هذه المسألة بشكل أكثر وأوضح يعني يقدر أن يفهم. المسألة الثانية أو النقطة الثانية هي الفهم الخاطئ لإقامة الدولة الإسلامية. بأبسط إمكانيات الدولة في ذلك الوقت، ولا مقارنة مادية بين دولة فارس والروم والأحباش والأقباط ودولة اليمن ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية عدد السكان والجيوش والإمكانيات الاقتصادية والعدة العسكرية، تمام؟ يعني الآن أحد إشكاليات هذا الزمن يشوى هو غياب مفهوم الدولة بالفهم الإسلامي بالفهم الشرعي. طبعا هنا يعني أنا لا أقول أن هذا الأمر مغيب عند الجميع، بل البعض يعني كان يقول بالتأصيل الشرعي في ذلك ثم ذلك تراجع وصار يكذب على الناس ويقول هذه ليست لها مقومات دولة مثل ما فعل أيمن الظواهري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه، تمام؟ فمثل بل يعني يكون الأمر من أمثال الشيخ محمد المقدسي، انظر يعني ولا يعرف يعني حدود الدولة ولا يعرف، ليس لأنه لم يقرأ السيرة، وقارئ السيرة ويعرف، ويعني رجل بعلمه وبمكانته يعرف هذا الكلام، ولكن لا يفهم حدود الدولة الإسلامية وال شو بيسموها المقدار الأقل، يعني أقل حاجة حتى تستطيع يكون عندك دولة، أقل إمكانية أقل، فقال لك يعني الحد الأدنى مثل ما يقال حتى تستطيع أن تقول يكون عندك الدولة. وهذا الذي فعله الشيخ أبو قتادة الفلسطيني نفسه، قال أن حتى لا تستطيع أن تتعامل، يعني أنت عبارة عن جماعة مثل الجماعات، الجماعة مثل الجماعات، كيف؟ ما فيش حاجة اسمها جماعة مثل الجماعة، أنت في جماعة ممكنة وجماعة غير ممكنة، الجماعة الممكنة تستطيع أن تعلن دولة. ونحن لو قارنا إلى فهم هؤلاء ستراه أنه فهما معوجا للسيرة النبوية. فعندما يأتي إليك الرجل ويقول لك يا أخي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جيوش وكان يستطيع يحمل مدينة وكان كذا، هذا كلام مو صحيح. أي جيوش كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في بدر كان جيشه عبارة عن 300 شخص، إيش يعني 300 شخص؟ في أحد كان جيشه عبارة عن 1000 شخص، 300 منهم منافق، ثلث الجيش منافق. ما هذا الكلام يا أخوة ناس ما تستوعبه، يقول لك يا أخي ولكن ذلك الوقت مش مثل هذا الوقت، غير صحيح. في ذلك الوقت الناس كانوا يخرجون بجيوشهم بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف إن صدقنا بعض الروايات، مثل ما فعلوا في القادسية وفي اليرموك وفي مؤتة وفي غيرها، صح؟ بل لننظر إلى إمكانيات الدولة، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك ولكن الزمن الآن اختلف عن ذلك الزمن. تعرفون أنتم يا أخوة كسرى أرسل إلى واليه في اليمن، ما أرسل للرسول صلى الله عليه وسلم جيش، قال أرسل الوالي، هكذا أرسل الوالي قال روح جيب لي هذا الرجل الذي يقول أنه نبي، فأرسل ذلك وفدا للرسول صلى الله عليه وسلم يطلبه لكسرى، فقال يعني اصبروا فأن أن أن إلهكم وملككم قد مات كسرى، فلما تبين لهم ذلك أسلم يعني والي اليمن. يعني تصور أساسا هو مش بحاجة إنه أن يرسل، ولكن هو أساسا عنده هذه البلاد كلها تحت حكمه، وأنت تتكلم عن مئات الآلاف من الناس. وهذا الذي قلناه للناس يا أخوة، يعني حدود الدولة الإسلامية، إيش هو حدود الدولة؟ الدولة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة كان العالم كله يعني هكذا، يعني هو عبارة عن نقطة في هذا العالم، في هذه الإمبراطوريات العظيمة. يعني لو صدقنا الرواية التي تقول بالقتال الذي حصل بين الإسكندر وبين ملك هذا ملك دارة هذا ملك الفرس، تمام؟ لو صدقنا، وهذه الأزمنة قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقارب الـ يعني أقل من قرن، عفوا أقل من 1000 سنة، تمام؟ يعني الإسكندر كان تقريبا يعني قضى 300 سنة قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. تمام، ونحن نتكلم الآن في القرن السادس أو السابع اللي هي القرن السابع الميلادي. فتصور الحالة، فيقول لك المؤرخون طيب يقول لك يعني الأعداد التي، وهذا ما تكون عنده يعني ابن أثير وغيره، يقول لك أن الأعداد التي كانت مع الإسكندر ومع كل واحد معاه يعني مئات الآلاف، هذاك معاه 800 ألف وذاك معاه 400-600 ألف، يعني تتكلم هذه الأعداد خيالية أو فيها مبالغة، ولكن 100 ألف لم تكن أعداد مستحيلة في ذلك الوقت في تجييف الجيوش. بل أن فارس يعني حشدت أكثر من مرة 100 ألف و200 ألف أكثر من مرة، والروم كان يعني ذكر أهل السير يعني والله أعلم بصحة هذه الروايات، ولكن يعني عليك أن أن أن, أن تقارن، قالوا لك أن في موسى كان عدد الرومي 100 ألف وعدد الغساسنة 100 ألف، وكان معهم من قطاع الطرق ومن الأوباش ومن كذا ناس كثر، يعني لو ما قلنا حتى بهذه الأعداد، ولكن في موتى ما كانش عدد الكفار أقل من 100 ألف، 100 ألف أمام 3000 شخص، شو تسوي تجاههم أنت؟ فأنت إمكانياتك كانت بسيطة جدا، ولذلك كان بعض الأعراب يهجمون على المدينة أو بعض القطاع الطرق هكذا أحيانا. وهذا بل ترى أن في الأحزاب يعني الرسول الله سبحانه وتعالى يعني يصف حال المسلمين في الأحزاب، يقول ازداغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ليش؟ لأن الكفار في ذلك الوقت وصلوا إليهم بعشرة آلاف. عارف إيش يعني 10 آلاف؟ 10 آلاف يعني ولا حاجة. إيش يعني 10 آلاف؟ كان أحيانا في معركة واحدة يعني في من معارك الفرس كانوا يقتلون 20-30 ألف. تعرفون أنتم هذا الكلام؟ جيش الصحابة وجيش المسلمين والتابعين من يعني في القادسية وفي غيرها كانوا يقتلون من الفرس ومن الروم أحيانا في المعركة الواحدة 20-30-40 ألف. فكيف إذا عرفت أن في الحروب التي كانت تقع بين المسلمين مثل الصفين كان يقتل من المسلمين عشرات الآلاف؟ إيش يعني 10 آلاف شخص يأتي يحاصر المدينة وأساسا نفوس المدينة كلها في كل هذه المعمعة كم؟ ولا حاجة، 4 آلاف بسيطة جدا. ما هو الذي لا يقرأ بتمعن ولا يقرأ بتفاصيل هذه، لا يقرأ تفاصيل هذه الأمور ولا يلاحظ مثل هذه الدقائق، قد يظن يا أخي الرسول كان دولة وعنده جيش وكان كذا، هذا كلام سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب كان عدد جيشه يعني كم كان ذكر أهل السير، يعني كان تقريبا أظن كان 1600 أو 1400 وهكذا تقريبا، قالوا 3000. فأنت تتكلم عن أعداد بسيطة جدا يا أخي. فلذلك هذه القراءة الخاطئة للسيرة النبوية في موضوع يعني يعني يعني إقامة الدولة عمل إشكالية كبيرة جدا في حجم الدولة، في تأخير إعلان الدولة. يعني كم مرة من المرات المسلمين حصلت لهم فرص ذهبية أن يعلنوا دولة إسلامية، سواء في اليمن، لا أتكلم عن الآن، أتكلم قبل يعني 20 سنة، تمام، في باكستان حصل لهم أكثر من مرة ما أقاموا دولة ولا حاجة، في الجزائر حصل لهم هذه الفرصة ما أقاموا دولة ولا من يحزنون، في مصر في المنيا حصلت لهم إمكانيات ما أقاموا دولة ولا حاجة، حصل هذا الأمر أكثر من مرة حتى قام دولة العراق الإسلامية وكسرت هذا الحاجز وأصلوا لهذه المسألة. وشوفوا يا أخي، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذه مسألة سياسة، هذه ليست مسألة سياسة، هذا الموضوع مهم من الأهمية بمكان، بحيث تأخير هذا الموضوع يؤخر النصر يؤخر التمكين، يؤخر القدرة على العمل. لأن ما فائدة أنك، طبعا أنا هنا لابد أن أوضح، أنا لا أقصد أنك تقيم دولة على غرار ما قام به الأخوة في رفح، هذا مع الأسف الشديد يعني أحد النماذج السيئة جدا للتيار الجهادي في إقامة الدولة، يعني عمل غير مخطط غير مرتب غير متزن غير أي حاجة مع الأسف الشديد. لا أقول هذا الكلام، ورحم الله الأخوة والشيخ أبو النور، ولكن أنا أتكلم عن أن كانت عندك فرصة. وهذا الموضوع كما قلنا، لأنك إذا ما قمت بهذا الأمر ما الذي سيحصل؟ غيرك يعني سيهيئ ويمكن ويعمل، وأنت جالس لساتك في إدارة التنظيم، في إطار التنظيم، كيف ستجند، كيف ستقنع، كيف كذا. كثير من الأوقات يقولون نعم العلمانيين سيتسلقون على أكتاف المجاهدين، لأنك غبي، أنت لست مجاهد، أنت أنت مجرد إنسان غبي، ليش علماني يتسلق على كتفك إذا ما كنت غبيا؟ كيف أمثالك سيمكن لدين الله؟ كيف؟ على أي أساس؟ هؤلاء الحمير الذين قاتلوا في ليبيا تحت راية الناتو، يمكن الله سبحانه وتعالى بها يعني لدينه بأناس يقاتلون من أجل الكفر؟ أعوذ بالله، لن يحصل هذا الأمر. يمكن الله سبحانه وتعالى بيد الإخوان لدين الله، لن يحصل هذا الأمر أبدا. نعم إذا أنت رفعت الراية وكنت واضحا وكان عندك مشروع كذا، نعم قد يصب بعض أعمال الكفار والمنافقين والمرتدين في صالحك، ولكن أنت جالس تريد من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعوتك، والله لأن فلان وعلان من الأغبياء يعملون للإسلام. ما فيش هذا الكلام، لن يحصل، ما حصل ولن يحصل أبدا، مستحيل هذا الأمر. هذا ليس تألوا عن الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو من صميم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من صميم ففهم سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. كيف أنت أنبياء ورسل ما قامت لهم دول ولا إمارات، وأنت تريد أن غيرك يقيم لك إمارة ودولة؟ هذا الفهم المعوج اللي موجود عند بعض الناس، ثم يقول لك يا أخي لا يا أخي نحن لم نصل إلى هذا الأمر، علينا أن ننتظر. مثل ما خرج هذا الأمير المعتوه في جبهة النصرة يقول نحن لن نقيم إمارة إسلامية إلا إذا أخذنا بيد الجيش الحر، أخذنا بيد الجيش الحر بهذا اليد، وأخذنا بيد الفصائل الأخرى بهذا اليد. يخرب بيته، أي دولة إسلامية وأي بطيخ الذي سيقيم لك الجيش الحر؟ إيش هذا الغباء المتجذر اللي واصل لحد النخاع التيار الجهادي عند البعض، عند بعض الحركات وبعض الشخصيات وبعض القادة والمشايخ؟ إيش هذا؟ ناس لا لا لا يريدون أن يفهموا من التاريخ ولا من الواقع ولا من أي حاجة. قال لك ليش؟ قال لك أننا نحن الآن لو أقمنا دولة سينفض الناس عنا سنخسر الحاضنة، ودولة بدون حاضنة وبدون شعب سيعمل عليك صحوات. إيه صحيح. وهنا التحدي الأعظم، أنك عندما تقيم دولة إسلامية عليك أن تنشئ شعب هذه الدولة قبل، ولا لا أقصد هنا الشعب الصالح بنسبة أن يكون عندك مثلا 90% من الشعب مؤيد لك، لا، لكن الشعب الصالح هو مقدار الشعب الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جل أهل المدينة في كفار في وقته، اليهود والمنافقين والذين لم يسلم وكل هؤلاء، ومع هذا استطاع أن يقيم دولة إسلامية ويفرض منهجه ودينه على الجميع، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن قراراته. والذي يفعل يطرد خارج المدينة أو يقتل أو يرغم أنفه فيكون منافقا ذليلا حقيرا، يأتي يعتذر عن كل موقف يبلغ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل هذا، قبل أن تنشي هذا الشعب ما تستطيع. لكن كم مقدار هذا الشعب أساسا حتى أنت تستطيع أن تكون عندك دولة إسلامية؟ وأنا أستغرب يعني أستغرب من هذه الإزدواجية عند التيار الجهادي أو عند البعض في التوصيف، عندما يأتي يقول يا أخي الناس لن يقبلوا بالدولة الإسلامية لأنه علينا أن نتهيأ حتى لا يعملوا الصحوات. إيه، هل الناس مسلمين؟ نعم مسلمين، وهم يريدون دولة إسلامية ولكن الحكام يمنعونهم، إذن ليش ما يقبلوا بس؟ يعني أنت ليش ما تستطيع أن تفهم أنك ما تفهم؟ لا أنت عارف أن إيش وضع الناس ولا عارف إيش إيش إيش وضعك أنت. شاهدنا الكلام، هذه الأمور أوصلت التيار الجهادي إلى تأخير قرارات حاسمة في الأمة إلى خروج دولة العراق الإسلامية، ولا يزال يعني انظر هؤلاء الـ يعني في جبهة النصرة، والشيخ أيمن الظواهري والقاعدة ككل. الآن ما ضركم لو أنكم مثلا دخلتم تحت راية الدولة في العراق؟ بل ما ضركم لو دخلتم تحت رايته الآن بدل هذا التفرق والتشرذم وكذا. ولا زالوا يقول لا نحن لا نستطيع لأن هذه ليست إمكانيات دولة، والدولة عليها أن تكون عندها. ونفس الموضوع، أنت أما جاهل أو متجاهل لإمكانيات الدولة الإسلامية حسب الإسلام، وذلك ترتب عليه عدم قبولك بإقامة إمارات إسلامية بحجة أنها ليست ممكنة. وهذا على فكرة هذا له ما بعده، يعني أنت عندما تعتقد أن هذه الإمارة غير ممكنة وأن هذا الإمارة غير كذا، عندما تضرب، عندما تقتل، عندما تسحق، ماذا سيكون دورك؟ لماذا؟ لأنك أساسا مخالف لهذا الواقع، صح؟ ولذلك أنت لا ترى يعني بعض الناس يفرحون بانتصارات الدولة الآن في العراق، ولا حتى يعني يحزنون إذا قتلهم الروافض، بل بس سيشمتون فيهم مثل ما فعلوا في السابق. سياسات خاطئة، ولو كانوا معنا ما قتلوا، وغر هؤلاء دينهم، وكل هذا كلام المنافقين تعرفونه. وانظر إلى كلام الشيخ طارق عبد الحليم، استغرب كيف هذا الرجال يحترم لحيته ويحترم نفسه ويقول مثل هذا الكلام في الدولة. لا والله لن نناصر الحرورية ولو كذا حتى لو فتحوا جميع بلدان العالم. يخرب بيته، ليش هذا المستوى الذليل الذي وصلت إليه؟ تأمل، انظر إلى, إلى, إلى, إلى خطابات شرعي النصرة. لا أتكلم عن غيرهم لأن غيرهم يعني هم أساسا، ولكن هؤلاء المفروض يعني أنهم كانوا معك في الفلنس القريب مع كل هذه الخلافات. الشيخ آل السباعي كيفما كان حاول أن يهدأ شوية، ها، ولا يسعر الحرب، لكل هذا كلام يعني. ولكن انظر إلى, إلى, إلى بقية الناس، تأمل. فمع الأسف الشديد هذا الكلام أوصل البعض إلى يعني إلى إلى إلى مسألة خطيرة في الدين، وهو الشماتة بأهل التوحيد إذا حصل لهم ما يضرهم، ويعني عدم الفرح لانتصار أهل التوحيد إذا انتصروا على أهل الشرك. وقد لا تستغرب غدا لو ضربت الدولة الإيرانية من قبل الدولة، قد يخرج البعض ويقول لك لا يا أخي يعني هؤلاء عوامهم مسلمين لا يجوز قتلهم ولا كذا ولا كل هذا الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. النقطة الثانية هي قراءة خاطئة لسيرة الراشدين، وطبعا هناك عشرات النقاط في هذا الموضوع ولكن نكتفي منها ببعضها. ألف، الخطأ في فهم طريقة اختيار أبو بكر خليفة للمسلمين. كثير من الناس إلى الآن يقول لك يا أخي أبو بكر اختير بالشورى. معليش، من تقصد بالشورى؟ من تقصد بالشورى؟ من هم الذين اختاروا أبو بكر؟ عمر بايع أبو بكر قبل أن يستشير أحد من الناس. قال أبو بكر ابسط يدك أبايعك، بسط يده وقال أبايعك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بايعه القوم. الناس ما تريد تفهم. يقول لك يا أخي لا يا أخي لا يجوز، لابد أن أن أن أن يستشار المسلم. ما تقصد بالمسلمين يعني؟ نعم عمر قال يعني لا يتحجج أحدكم ببيعة أبي بكر ويقول أنها كانت فلتة، نعم أنها كانت كذلك وأن الله يعني وقع شرها أو كما قال رضي الله عنه، تمام. ولكن في نهاية المطاف بيعة أبو بكر إيش كانت؟ كانت فلتة. أبو بكر الصديق، أبي بكر الصديق ما اجتمع أهل الحل والعقد والقيادات الإسلامية وأهل الإسلام وكذا يلا نختار ويجلس في تشاور كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، اجتمع بعض الصحابة بايعوا أبي بكر، لسه الناس مش عارفة إيش اللي بتحصل في المدينة. أتى أبو بكر للمدينة والناس صاروا يبايعونه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمين كيف؟ وجل الصحابة لم يكونوا هناك لما بويع أبي بكر خليفة، جل الصحابة كبار الصحابة. تأمل الكلام. وهذه نقطة مهمة جدا لما تأتي وتتكلم عن الشورى، أنت ماذا تقصد بالشورى؟ الناس لهم حق اختيار حاكمهم، ما قال هذا الكلام؟ من وين الناس الذين أساسا سئلوا لما اختير أبي بكر؟ وين هؤلاء الناس؟ كما يقول ذلك الشيخ حسام بن لادن والشيخ أيمن الظواهري و يعني كثير من قادة المسلمين اليوم، ويختاروا إماما من من الذي يختار؟ من تقصد من الذي يختار؟ وين هذه الأمة التي تختار؟ وين هؤلاء الناس؟ يعني إذا خيرت الناس أهل المدينة الصحابة المهاجرين والأنصار جل الناس ما كانوا حاضرين عند بيعة أبي بكر، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم من من من من من من من, من هذه الأمة، وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي الرجل فيه يعني لا يعرف، الرجل في هذا الزمان لا يعرف معنى لا إله إلا الله. هذا كيف سيختار رجل لإمامة المسلمين؟ أنا أريد أعرف إذا الصحابة وهم بهذا الوزن وبهذا الحجم وبهذا التقى وبهذه التزكية فكيف بغيرهم؟ هؤلاء الناس ما كانوا موجودين عند بيعة أبي بكر. وعلى فكرة أنا شيء بشيء يذكر، هذا الكلام ليس على أبي بكر فقط بل على عمر. لما يقول لك يا أخي الجيش الإسلامي وأهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء، صح؟ أمراء المسلمين كانوا في في في في في الجهاد في ذلك الوقت، خالد وأبو عبيدة و يعني كبار القوم، تمام؟ ولم يأتي أبو بكر ويستشير هؤلاء الناس، بل أن عمر صار خليفة وصار يصدر القرارات، اعزل هذا وجيب هذا وودي كذا واعمل كذا. ما أحد قال يا أخي أنت من أنت حتى تعمل هذا الشيء، وأبو بكر ليش ما استشارنا؟ ولا هذا موضوع مش موجود يا أخي، مش موجود. وهذا الأمر ترتب عليه إشكالية كبيرة جدا في في في واقعنا المعاصر. وهذه الإشكالية إيش هي؟ هي تأخير إمامة المسلمين، تأخير تنصيب الإمام، لأن تنصيب الإمام أمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع وكل حاجة، بل وبالعقل أيضا، تمام؟ فالإمامة واجبة شرعا وعقلا، صح؟ لأن ما في كيف أنت تقود الناس، كيف الناس يتحركوا ما لهمش إمام؟ الإمام لابد أن ينصب، وهذا الأمر يعني يعرفه حتى الكفار، ولا يحتاج الرجل أن يكون مسلما بلوينا قد يجد ويعرف أن الإمام واجب، أمر لابد أن يكون للناس إمام، تمام؟ فأتى الناس وقالوا طب أنا أذا أبو بكر البغدادي، من الذي نصبه إماما؟ من الذي سينصبه؟ هو الذي نصب نفسه، قادته نصبوا إماما. قال إذن هذا ليست إمام الشورى. وهل كان أبو بكر الناس الذين نصبوا؟ عمر الناس الذين نصبوه، ها؟ ثم وين كان هؤلاء الناس كل هذه السنوات؟ لماذا لم ينصبوا إماما؟ يقول أهل العلم في الإمامة، يقول الإمامة واجبة، يعني في حقي تنصيب الإمام واجب في حقي قسمين من الناس. في القسم الأول من هم؟ هم الذين تتواجد فيهم شروط الإمامة، لابد أن يتبرع، أن يقوم، أن يتقدم واحد من هؤلاء لينصب إماما على الناس. وقال القسم الثاني هم الذين يحق لهم تنصيب الإمام، وهم أهل العلم وأهل وطبعا هنا على فكرة، يعني هنا نقطة مهمة جدا، قالوا لما قالوا في أهل العلم، قالوا أن العلم يعني هكذا أقسام، قالوا لا يشترط أن يكون عالما بجميع الأمور، ولكن أقل ما في ذلك أنه يكون عالما بمن يستحق الإمامة، يعني أن يكون عنده من العلم ما يوصله إلى يعني معرفة شروط الإمام، بماذا يعني ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، والشروط التي يعني ينعزل بها، تمام؟ لأنه إذا ما عرف هذه الشروط كيف سينصب الرجل؟ يعني ربما يكون مقعد، ربما يكون أعمى، ربما يكون أخرس، ربما يكون مجنون، ربما يكون كافر، ربما، فهم كيف؟ لا بد أن يكون كذلك. والآن أنتم ترون في واقعنا المعاصر، يعني الله المستعان، يقول لك علماء المسلمين، من هم هؤلاء العلماء؟ يقول لك الشيخ محمد المقدسي. إيه معليش، الشيخ محمد المقدسي، ممكن تقول لي وين دعا الشيخ محمد المقدسي لتنصيب الإمام؟ وين هو هذا الإمام الذي دعا إليه؟ الشيخ محمد المقدسي لحد الآن لا يعرف قيمة هذا الموضوع في الدين، وليس هو، جل التيار الجهادي أصبح عندهم انجماد، توقف، نمو في النضوج في الحركة الجهادية، وهو عدم معرفة كيف ينصب الإمام، متى يجب، كما قلنا الإمام واجبة، الآن من الذي يجب أن يقوم بمهام الإمامة؟ الذين عندهم تتواجد فيهم هذه الشروط من علم ومن صحة البدن ومن الذكورية ومن القرشية ومن كل هذا الكلام. أنا لا أتكلم عن أمير جهادي، هذا ليس إماما، تمام؟ أنا أقصد الإمام الذي يعني يكون قادرا أن يكون خليفة للمسلمين. طب هذه الجماعات الجهادية، يعني هل يعقل مثل ما قال لك أبو محمد العدناني، يعني هذه الأمة ما يوجد فيها رجل يكون صالحا لأن يكون خليفة للمسلمين، لماذا لا تبايعون، لا لا لا لا لا تقيمون مثل هذا الرجل؟ وهل يوم ما قام أبو بكر لهذا الأمر رضي به كل العرب؟ لا، بل أن جل العرب ارتدوا عن الإسلام أصلا، وجل الناس ارتدوا عن الدين أصلا، وأصبح الناس في خوف شديد. وهل وصل، هل استشار أبو بكر الناس في مكة وفي الطائف وفي البحرين وفي اليمن وفي كل هذه المناطق التي كانت تحت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب لماذا نصب نفسه إماما؟ لأن تنصيب الإمام من الأهمية ومن الوجوب بمكان أن الناس أوقفوا غسل أو أوقفوا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون لهم إمام. من الذي سيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيقوم بهذا الأمر؟ من الذي سيدير أمور المسلمين؟ فتصور هذا في زمن الصحابة، تصور في زمن الصحابة، والفرقة في الصحابة أقل بكثير، ولذلك لما حصل اختلاف استطاعوا أن يحلوها بطرفة عين بنقاش سريع جدا، ما أخذ وقت. أبو بكر سعد بن عبادة منا أمير ومنكم أمير، انصب يدك تعال أبايعك، خلاص أبو بكر صار خليفة. الموضوع ما أخذ أيام وليالي ومشاورات وكذا وحجج، وموضوع سهل هذا، لأن هذا جيل الصحابة. فكيف بأمة الآن يعني تختلف حتى على الأبيض وعلى الأسود؟ هل هناك أوضح من الأبيض والأسود؟ يقول لك يا أخي هذا يعني أسود، هذا مش أبيض، كيف قال هذا أسود؟ قال لك يعني عنزة ولو طارت ما يفرق معها، ناس تختلف في كل حاجة. أمة الأولمبيات وكأس العالم وبرشلونة وريال مدريد، هذه أمة هذه يا أخي، أنت تتكلم مثل هذه الأمة يا أخي، المفروض أنك يعني قبل ما تأكل تفكر في كيف تنصب إماما. وأنا ما أدري يعني التيار الجاد يقول لك الناس ما عندهم يعني ما عندهم خليفة منذ 100 سنة. إيه ما عندهم خليفة منذ 100 سنة؟ طب لماذا لم تنصب خليفة؟ لماذا لم تنصب إماما؟ وهذا هو الفرق العظيم بين يعني الفهم الذي كان عند المماليك والفهم الذي عند هؤلاء الناس في هذا الزمن. المماليك ما عطلوا أحكام الإمامة لأنه ما يوجد خليفة، لكن هؤلاء عطلوا. يعني بيبرس مثلا لما تولى الأمر صار يتصرف كأنه خليفة، إلى أن جاء هكذا واحد قالوا أنه هذا من بني عباس فبايعه وقال أنت خليفة. خليفة رمزي ما له أي وزن في الموضوع، تمام؟ الإمام هو بيبرس يعني. قال لا يا أخي الأمة يجب أن لو كان بيبرس ينتظر حتى الأمة تجتمع بحياته ما, ما, ما, ما عمل حاجة ولا من قبل قطز. وهكذا هي الفكرة في أنك لابد أنك تنصب إماما، فإذا ما فعلت هذا الأمر تصل إلى ما وصل إليه المسلمون الآن. ولذلك قال لما يتكلمون في أبو بكر البغدادي جهل ما يعرفون كيف تقام الإمامة، كيف كذا، كيف أبو بكر أختير. قال لا أخي لا، أنتم الآن نصبتم هذا الرجل ولم تستشيروا. تستشير من؟ أبو بكر لم يستشر، عمر لم يستشر ولا أي حاجة. وهذا الكلام كله مش موجود في الدين الإسلامي. نعم أنت تستشير من تثق في علمي وديني، خلاص. ثم بعد ذلك تنصب الإمام، ما توقف أحكام هذا الأمر حتى يوافق لك الضواري، مثل ما يقول لك أبو مثل ما يقول لك حسين بن محمود لما يقول لك يا أخي لا والأمة لا تفتأت على الناس، أبو بكر لا يفتأت على الناس حتى يستشير قادة المجاهدين. قادة المجاهدين كل هذه السنوات ما وصلوا إلى حاجة، تريد منهم الآن يصلوا بعد كل هذه الخلافات؟ هذا كلام يعني يدل على يعني الانحطاط الذي وصل إليه يعني قادة ومشايخ التيار الجهادي في رؤيتهم لهذه المسألة بسبب الجهل الشديد بإحكام هذا الأمر والقراءة الخاطئة لسيرة الصديق وكيفية تنصيبه إماما وخليفة للمسلمين وخليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني. وكذلك التصور الخاطئ للإمكانيات العسكرية والبشرية والاقتصادية لأبو بكر في بداية خلافته مع إصراره على المفاصلة وعدم القبول بحلول وقتية لصعوبة المرحلة. وهنا نقطة مهمة جدا، الآن أبو بكر ورث دولة إمكانياتها يعني تقلصت جدا من الإمكانيات التي كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ردة الناس بالآلاف، خروج المناطق والمدن من تحت يديه، تمرد الأعراب، ظهور رأس النفاق يعني ظهور المنافقين وبروز رؤوس المنافقين في المدينة مرة ثانية، وكل هذا الأمر. ومع هذا الأمر يعني أنت عندما تنظر مثلا إلى الإمكانيات العسكرية والإمكانيات البشرية التي كانت عند مسيلمة الكذاب، تمام، وكذلك عند جماعة طليحة يعني كان يعني من المقاتلين الأبطال في ذلك الوقت، تمام. والوضع الاقتصادي صعب جدا، الوضع العسكري أنت عندك جيش تعول عليه وهو جيش أسامة الذي أرسلته لقتال الروم الذي عقد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجيش أسامة يعني كما قلنا في السابق كثير من الناس ينظرون أن جيش أسامة عبارة عن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان عنده جيش، معليش إيش هو هذا الجيش؟ هذا الجيش هو عبارة عن 700-800 نفر، 700 شخص، هذا هو جيش أسامة. طب 700 واحد شو راح يعمل في هذه الدوشة؟ ولا راح يعمل شيء. تأمل إلى هذه الإمكانيات. ومع هذا لما كانت تأتيه يعني بعض الحلول الوقتية، لأن هذه المرحلة الصعبة منافقين أعراب جيوش مرتدة هنا وهناك صح؟ لما كانت تأتي حلول وقتية يا أبو بكر ما راح ندفع الزكاة، قال أنا لن أرضى منكم لو قاتلوا من يفرق بين الزكاة وبين الصلاة. الصحابة قالوا ما فيش هذا الكلام، قال تقاتلهم بمن؟ قالوا قاتلهم لوحده حتى تنفرد السارفة. قاتلهم على إيش؟ قاتلهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه. عقال الحبل تبع البعير تبع إبل الزكاة لما كانوا يأتون بها، يأتون بها بالحبال التي عليها. إذا ما سلمتم الحبال مع إبل الصدقة سأقاتلكم على هذه الحبال أيضا. هذه هي المفاصلة، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، مش النظرة المعوجة عند التيار الجاد لما يأتي ويقول لك يا أخي لا نحن علينا أن لا نستعدي الناس. هذه كانوا يستطيعون، كان أبو بكر على فكرة مسألة أنه يعطي يعني يقاتل هؤلاء ابتداء أو يصرح لهم بالقتال مسألة سياسة. هذه تمام، وعملية أنه يعني كان يستطيع أن يقول يسكت، لا يقول لهم شيء، لا يفهمهم بأي حاجة، لا يفهمهم بأنه يقبل أو ما يقبل، تمام، ومع هذا ما فعل. لماذا؟ لأن هذه الحلول الوقتية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إيش؟ إلى تنازل عن شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك الدين الله سبحانه وتعالى عليه أن يبقى صافيا تحت رعاية جماعة المسلمين حتى لا ينخدع ناس ويتشوه ويشوه الإسلام في أعينهم ويقبلوا بأنصاف الحلول هذه. وهذه نقطة مركزية في الصراع. أنا الآن لما أذهب أقاتل لابد أن أحدد معالم القتال الذي عندي، أحدد أهدافي، أنا أقاتل على ماذا، أنا أقاتل على إيش، أنا ليش أقاتل هؤلاء. تأمل الكلام هذا. ذلك أبو بكر كان عارف إيش يفعل، ولذلك كان يقول أينقص الدين وأنا حي، كان يعتبر هذا نقصان للدين. وانظروا إلى فهمه العميق، ما رضي بمشورة الصحابة. كان أبو بكر كان يقول للناس يعني راح أقاتلهم، كان يقال كيف تقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله؟ قال أقاتلهم بلا إله إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. هل كان أبو بكر يعرف ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ ما كان وصله هذا التكملة للحديث، فبالتالي ما ولو كان عنده هذه التكملة في الحديث مثل ما يقول ابن حجر وغيره لاستدل عليهم بـ بـ بـ بـ بالحديث صح ولا لا؟ ولكن هذه التكملة كانت عند ناس يعني صحابة آخرين. فإذا نحن نتكلم في موضوع اجتهاد الآن، يعني أنا أفهم هذا الحديث بطريقة والصحابة الآخرين يفهمونه بطريقة وناس آخرين يفهمونه بطريقة، تمام؟ ولكن أبو بكر ماذا فعل؟ قال هذه هي الطريقة، أنا خليفة سأقاتلهم، قاتلهم بمن؟ نحن لا نريد هذا القتال، قاتلهم لوحدي، ما تريد هذا كيف؟ بهذه الطريقة وهكذا تكبر راسك وين شورى المسلمين؟ ما فيش هذا الكلام. تأمل الكلام هذا يا أخي، حاول تقرأ هذه المرحلة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، اقرأ هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلبك فترى أمور ويتضح لك مسائل، وتتضح لك مسائل غابت عن كبار القوم الآن من الذين يعرفون ويشاد لهم بالبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دين. وكذلك الفهم الخاطئ للتوسع الإسلامي شرقا وغربا، وعدم مراعاة وعدم فهم الأوضاع الداخلية في كلا من الدولتين الساسانية الفارسية والبيزنطية، والتي أدت إلى ضعفهما. كأولا ظلم الرعية، كثير من الناس طبعا يظن أن يا أخي من المعجزات العظيمة للصحابة أنهم قاتلوا الفرس فهزموا دولتهم. هذا الكلام مش هيك. الله سبحانه وتعالى لما هيأ الأوضاع لهذا الأمر، تظن أن الله سبحانه وتعالى يعني والله لأن مجموعة من الصحابة ذهبوا وقاتلوا حصل لهم تمكين وفتحوا البلاد، هذا الكلام مش صحيح. كانت هناك عوامل مادية، عوامل موضوعية، عوامل ساهمة في هذا الموضوع. ما عندك أنت هذه العوامل ما تستطيع، سواء كنت نبيا أو كنت صحابيا أو كنت من أصدق الصادقين ومن أحسن الناس، ما راح تمكن وما راح يعني تفتح لك البلدان، ما فيش هذا الكلام. ولذلك لما كانت هذه العوامل غير موجودة في عند بعض الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام وكيحيى وزكريا وكأنبياء بني إسرائيل، ما مكن لهم ولا أقاموا دولة، بل بعضهم قتلوا. لا تأتي وتظن والله لأنك والله. وهذا على فكرة هذا أحد الإشكاليات التي يعني في عقول الأنصار وربما حتى في عقول بعض الجنود في الدولة الآن في العراق، فيظن أنهم في يعني والله لأنهم والله يقاتلون لأن الله سبحانه وتعالى معهم سينصرون. مش بالضرورة أنت تعمل وتخطط وتنظم وتقاتل بخطط، وعليك أن تحسم الأمور وتحسب للمسائل حسابها. ما تعمل هذا الأمر لن تنتصر، ما تلتزم بعوامل النصر لن تنتصر، سواء كنت صالحا أو طالحا، سواء كنت مسلما أم كافرا. عوامل النصر هذه كانت موجودة للصحابة، نعم كان عندهم عقيدة قتالية، إيمان كبير، كل هذا الكلام موجود، ولكن لنرى في المقابل إيش اللي كان موجودا عند الخصوم. أولا ظلم الرعية، رعية تعبانة جدا. الله المستعان. في صوت يا أخوة؟ رعية يؤخذ منها المكوس ومعصورة حتى النخاع، مظلومة، ما تحس بانتمائها لهذه المملكة الظالمة المجرمة، سواء الروماني أو خصوصا الرومان. ليش؟ لأن هذه البلاد كلها يعني كانت بلاد الشام وبلاد يعني مصر وغيرها كلها كانت مهضومة حتى النخاع بيد المصريين، لأنها كانت تعتبر عبارة عن بلاد يعني يجلبون منها الموارد وما يهتمون بوضع الناس فيها، وكذلك الفرس. فإذا أولا ظلم الرعية، ثانيا فقدان العقيدة القتالية عند الجنود. فبعد موت كسرى وتنصيب بوران وكل هذه المشاكل التي حصل، وبعد ذلك إيجاد ولد للكسرى وقتال القادة الفرس، الجيش أصبح جيش تعبان، جيش ما يرى، ما عندوش عقيدة قتالية، ما عندوش أهداف واضحة، ما عندوش كذا. فالجيش أساسا كان يعني يمر بوضع صعب. ثالثا صراع الأمراء على النفوذ والسلطة، وهنا أكبر مشكلة عندما ما يكون الأمراء قادة الحرب متفقين. رابعا الاستهانة بقوة المسلمين، وذلك أن يعني كان كسرى يقول يعني عند مش كسرى إيش كان اسمه رستم، لما كان ينظر إلى إلى ينظر إلى إلى إلى الصحابة وإلى المسلمين في صلاتهم كيف يقومون وكيف يركعون وكيف يسجدون، كله حركة واحدة، جيش عظيم هكذا، كان يقول أكل عمر كبدي يعلم الكلاب النظام. لأن يعني العرب كانوا عند الفرس من أحقر الأمم، فكانوا يستهينون ويحتقرون العرب. لذلك كسرى من جبروته يعني ما قرأ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومزقه، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. تأمل الكلام، كانوا يستهينون بقوة المسلمين. خامسة، عدم استئصال المسلمين في بداية أمرهم، وهذا راجع للنقطة اللي قبلها، لأن المسلمين يا أخوة كانوا في وضع وفي يعني مرحلة كانوا يستطيعون أن ينهوهم بسرعة، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أحيانا لما يوقع في قلوب الناس أمور لكي يهيئ الأسباب لسقوطه أو لنصرته، فيلهم أناس الرشد ويلهم أناس الضلال، فيضل أقوام ويهدي أقوام، يهدي هؤلاء للعمل بطريقة صحيحة لكي يصلوا إلى التمكين، ويضل هؤلاء عن هذه الطريقة. فما انتبه لا الفرس ولا الروم إلى إلى إلى وضع المسلمين إلا بعد يعني ما صاروا قوة عظيمة، واستطاعوا أن يوحدوا العرب ويقاتلوا يعني بعقيدة قتالية عالية جدا، لا يهم أحدهم لا دنيا ولا غنائم ولا أي حاجة. وعندما تقرأ عن الغنائم التي وصلت للمدينة من قبل جيش المسلمين، كان عمر يقول أن أقواما يعني أدوا إلي هذه الغنائم، لا لا لا أناس يعني عندهم أمانة عظيمة. فكان عندهم إمكانية أنهم يتحالفوا كذا، ولكن يعني يعني يعني يعني يعني احتقارهم للمسلمين وعدم تقديرهم لقوة المسلمين جعلهم أنهم ما يرسلون جيش يبيدهم عن آخرتهم، مثل ما فعل عدو الله أبو جهل لما استهان بالمسلمين يوم بدر، فكان يقول نذهب عند أبار بدر ونفعل ما نريد هناك ونقتلهم وننتصر عليهم ونرقص وتغني لنا القيان ونحتفل، وبعد ذلك تهابنا العرب أبدا لعنك الله. فالاستهانة بالخصوم يعني هكذا، فأنت عندما تستهين بخصمك ولا تعطيه حجمه الحقيقي يقع عليك هذا الأمر، وهذا الذي حصل لفارس، وهذا الذي حصل يعني إلى حد كبير للروم. والنقطة السادسة هي الخلاف بين التيار العلماني والديني، وهذا مع الأسف الشديد إلى الآن كثير من الناس لا يفهم هذا الموضوع في الحضارة الرومانية والدولة البيزنطية، لأن الدولة البيزنطية كان فيها تيار علماني ما يهمه أحد، ما يهمه لا دين ولا أي حاجة، وهذا التيار كان عبارة عن يعني جنود وضباط ونبلاء وناس يعني هكذا من أصحاب المراكز والنفوذ وكل هؤلاء. وهذا الخلاف الذي كان يحصل بينهم يعني بين هؤلاء وبين أصحاب الكنيسة كان في مد وجزر، وسواء يعني في دولة شارلمان أو في دولة ملك ألمانيا أو في الدولة البيزنطية التي نحن بصددها الآن، يعني هذه الدول الأخرى طبعا دول متأخرة يعني في الزمن العباسيين وغيرها، طيب هذا يعني في زمن الصحابة. هذا الصراع العلماني، لأن النصرانية لما دخلت يعني أساسا هو يعني كثير من القادة والعسكر والهؤلاء ما كانوا يقتنعون بحاجة اسمها دين وآلهة وكل هذا الكلام عند الروماني، وعند لأن يعني كثير من هؤلاء أيضا كانوا متأثرين يعني نظرة الفلاسفة، والملوك كانوا متأثرين إلى حد كبير بنظرة الفلاسفة، ولأنهم كانوا يرون الشعوب والأمم ويقتلون الناس وكذا، يعني أصبحوا ناس علمانيين غير لادينيين لا يهم هذا الكلام، وفي نفس الوقت يراعون الأوضاع الدينية التي في بلدانهم. ولا دل على ذلك عندما تقرأ مثلا يعني كل هؤلاء يا الله عندما تقرأ لكل هؤلاء الفلاسفة الذين خرجوا يعني في الدولة اليونانية القديمة، هؤلاء الفلاسفة كانوا خرجوا يعني، وهؤلاء الناس يعني كانوا علمانيين، وخرج مثلهم كثير يعني. ولما أتت النصرانية واستولت على الملك الروماني وقرر أن الدولة الرومانية تصبح دولة يعني دولة نصرانية، لا يعني الناس منهم من قبل ومنهم من لم يقبل ومنهم من قال أن النصرانية مثل غيرها لا تؤثر عليهم. فإذا ما كانت هناك وحدة في الدولة الرومانية، ولذلك أن أن أن أن إيش كان اسم هذا الملك هرقل لما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم، القساوسة رفضوا، ولكن القساوسة ما كانوا هم كل أهل البلد، ولكن العسكريين القادة والجند وهؤلاء أيضا نفروا منه، قال لن نتخلى. لماذا؟ لأن هؤلاء رأوا أن في هذا الدين معليش الآن نحن عندنا كناز وكذا نتبع العرب لن نعمل هذا الشيء، مش لأنهم مقتنعين بالنصرانية، لكن لأن أنهم رأوا أن النصرانية تحت أيديهم وهؤلاء مش ملزمين بذلك. تمام. وأساسا النصرانية ما لقت ذلك القبول عند جميع الشرائح الرومان، فبقت طبقة هناك يعني علمانية صرفة ما يهمها حاجة. وهذا الموضوع ممكن يعني الواحد يتكلم فيه أكثر، يعني مع الأسف الشديد ما عندناش هذا الوقت الكثير نتكلم في هذه النقطة. فهذه الأمور التي ساهمت في إضعاف الدولة الفارسية والدولة الرومانية، الدولة الرومية، الدولة البيزنطية، فاستطاع الصحابة أن يعني مع عوامل أخرى طبعا لا علاقة بالصحابة وثباتهم وعقيدتهم وإيمانهم وكل هذا الكلام، كل هذه الأمور ساهمت في إضعاف هذه الدولتين ثم يعني تشتتهم وسقوطهما. لكن البعض يعني يصرخ يا أخي الصحابة فتحوا هذه البلدان وهذه أكبر معجزة أكبر كذا وانظر كذا. هناك عوامل لابد أن تعرف، مثل ما يقول الشيخ عبد العزيز يقول أن انكسار الجيش الأحمر الدب الروسي على يد ناس قليلين، هناك عوامل، الموضوع مش هيك، هناك أسباب ساهمت لسقوط هذه الدولة، لانهيار هذا الاحتلال، لعوامل موضوعية. أنت لا تصل عند أن ترجع هذه الأمور لأنك مؤمن وهذا كافر وهذا معجزة وهذا، هذا الموضوع مش هيك. فقد يأتي البعض ويقول أنت صرت علماني أنت ما تؤمن، الموضوع مش هيك يا أخوة. ما تريد أن تفهم هذا الأمر ستكرر نفس الأخطاء التي وقع فيها المجاهدين من قبلك، وستقدم ضحايا كثر من أبناء المسلمين بسبب هذه يعني أنك تصلب رأسك وتقول لا أهل المسلمين وسينصرون الله. كل هذه السنوات المسلمون يقاتلون وين؟ ما حصل لهم لا تمكين ولا من يحزنون. فافهم هذا الموضوع جيدا. وكذلك الفهم الخاطئ لاختيار عثمان خليفة من قبل أهل الشورى، وتصور ما قام به عبد الرحمن بن عوف بمثابة التصويت على الخليفة من قبل الناس، وهذه نقطة أيضا مهمة، لأن كثير من الناس يظن أن هذا الأمر تصويت، لأن عبد الرحمن بن عوف راح يسأل حتى العجائز في يا أخي عبد الرحمن بن عوف سأل من أولا؟ سأل أهل المدينة. ممتاز. أهل المدينة عبارة عن كم من مجموع الأمة؟ تعرفون أنتم يا أخوة حدود الدولة الإسلامية وين كانت؟ كانت شرقا في عند سمرقند لما حصل هذا الأمر، وغربا عند يعني عند إيش كان اسمه يعني عند ليبيا، طيب على ما يقارب حدود يعني تونس. فأنت عندما تأتي وتقول لا يا أخي الدولة الإسلامية يعني الخليفة عثمان يعني عبد الرحمن بن عوف سأل الجميع ومش صحيح، تأمل الكلام. فعمر بن عثمان بن عفان لما اختير خليفة، عبد الرحمن بن عوف أولا لم يصوت، لم يطرح الأمر للتصويت. ثالثا ثانيا أن الصحابة رضوا بحكم ترجيح عبد الرحمن بن عوف، تمام، علي وعثمان يعني ومن صوت لهما يعني، طيب ايش كان اسمه عبد الرحمن بن عوف اساسا لم يستشر الامه كلها، الأمر الأخير أن استشارة الاستشارة غير التصويت. أنا عندما لو كنا الناس ونصوت، يعني أنت الآن لو استشار نصف هؤلاء ونصف هؤلاء نقول النتيجة متعادلة، ولكن الاستشارة أمر آخر. الاستشارة أنا آتي وأخذ الآراء ثم بعد ذلك أقرر ما أريد، لأن الاستشارة ليست بموجبة، يعني لا أنا لا أحد يلزمني بأن أعمل بما بكلام من استشرته. تأمل هذا الكلام، لا أتوسع أكثر في هذه النقطة حتى نلحق أن ننهي. وكذلك الفهم الخاطئ للأحكام الشرعية المبنية على قراءة خاطئة أو الجهل بالفتنة بين الصحابة. تمام. أولا، إمامة علي ومعه قتلة عثمان، وهذه أمر يعني مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس من الذين يتكلمون الآن، يعني والله يا أخو يعني ناس جهلة جدا، لما يقول لك يا أخي الدولة معاها ناس من الغلاة ناس كذا، علي كان معه ناس من الغلاة، من الذين ليسوا من الغلاة، من قتلة عثمان، ها أحفاد قتلة عثمان كانوا مع علي، مش أحفادهم، قتلة عثمان أفسير كانوا مع علي. هل طعن هذا في إمامة علي؟ لا. واحد. اثنين، خطأ معاوية مع أنه مطالب بأمر شرعي وهو القصاص من قتلة عثمان. معاوية رفض بيعة علي، صح؟ بيعة علي مسألة يعني ممكن نتكلم فيها، ولكن معاوية لماذا رفض؟ لأن في جيش علي إيش موجود؟ موجود قتلة عثمان. ومعاوية يطالب بإيش؟ يطالب بالقصاص من قتلة عثمان قبل أن يبايع. هل هناك أجمل من هذا الكلام؟ لا. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية، لا تأتي وتسرح وتبرح كثيرا. لما يأتي إليك شيخ أمام الظواهر يقول لك هؤلاء يعني أحفاد ابن ملجم وقتلة عثمان وكذا، أنت إيش تقول؟ إيش تقول أنت؟ هذا هو واقع الصحابة الذي كانوا في ذلك الوقت، ولكن هذه القراءة المعوجة لسيرة الراشدين هو الذي أوصل الناس إلى هذا الأمر. فمطلب عثمان بن عفان، مطلب معاوية بن أبي سفيان كان مطلب شرعي، مطلب ممتاز، وحقه أنه يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، وخصوصا أنه خليفة فهو من المبشرين بالجنة. تأمل. ومعاوية يعتبر يعني من القادة الكبار الذي ولاهم يعني الصحابة على الشام، وحكم في الشام 20 سنة، فأصلح أموره وأثبت إمامته وجدارته في تسيير المعركة وإدارة البلاد، وكان حكيما وكل هذا الكلام. ثالثا، عدم قبول علي بحجة معاوية لأجل هذا الأمر الشرعي العظيم هو الاقتصاص، وهو الاقتصاص من قتلة عثمان مع تأخيره للحكم والاقتصاص منه. نحن نعرف أن عمامة علي واجبة، وعلي لم يرضى يعني بحجة معاوية بأنه لن يبايع حتى يقتص من قتلة عثمان، وقال علي أنا سأؤخر هذا الأمر حتى يتهيأ لي هذا الأمر حتى أستطيع أن أفعله. تمام. وهؤلاء في جيشه، ومش ما كان قادرا أن يقتل كلهم، صح؟ وعندما يرفض علي هذا الأمر، ما الذي تسبب يعني ما الذي ترتب على رفض علي لحجة معاوية بعدم البيعة؟ ماذا فعل علي؟ جمع جيشه وذهب إلى الشام يقاتل معاوية. تأمل الكلام، تأمل الكلام هذا يا أخي، هذا مفيد جدا، وخصوصا في هذه الأحداث التي تصير بين الدولة والقاعدة والنصرة وهذه الجبهات الضرار. فما يجي يقول لك يا أخي الشيخ إيش كان اسمه، الشيخ أبو خالد السوري قتل مظلوما شهيدا وكل هذا الكلام. هي قتل إيش يعني قتل؟ ليس هو بأفضل من معاوية، من معاوية بن أبي سفيان؟ تأمل هذا الكلام جيدا. فذهب علي وقاتله وقاتل معاوية، وعلي بحب نص الحديث وأولى الطائفتين بالحق. رابعا علي أولى الطائفتين بالحق مع فساد كثير في جيشه، وانظر إلى عدم طاعتهم له، وانظر إلى وجود قتلة عثمان، وانظر إلى كيف أن بعضهم تجرأ على عائشة في في في في في الجمل لما أسكته عمار بن ياسر لما أراد أن ينال من عائشة. تأمل هذا الكلام. خامسا خروج الخوارج من جيش علي لا يدل على عدم صحة سياسته فضلا عن إمامته. تأمل هذا الكلام جيد. سادسا خطأ كبار الصحابة وهم طلحة والزبير وكذلك أم المؤمنين عائشة في خروجهم للاقتصاص من قتلة عثمان والتسبب في وقعة جمل وقتل عدد كبير من المسلمين من الصحابة والتابعين. واضح هذه النقطة؟ كل هذا الكلام حصل بيد من؟ بيد الصحابة، وطلحة والزبير هم من أهل الجنة يقينا، عائشة كذلك من أهل الجنة يقينا. وانظر كيف أنهم لم يقدروا الأمور تقديرا صحيحا. كل هذه الأمور المفروض على أبناء التيار الجهادي أن يفهموها ويعوها ويستخرجوا منها الأحكام الصائبة حتى لا يقع في هذه المشاكل التي وقعوا فيها الآن. والله يا أخي أن الشيخ أيمن الظواهري حكيم الأمة. إيش يعني حكيم الأمة؟ قد إيش ما كان حكيم لا يصل حكمته إلى عشر معشار طلحة والزبير، عشر معشار طلحة والزبير. وقد إيش كان إيمانه لا يصل إلى ربع معشار عشر معشار إيمان طلحة والزبير. تأمل هذا الكلام. ومع هذا انظر ماذا تسبب في ماذا. وهذا أم المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. تأمل الكلام هذا وتسبب في هذه المقتلة وفي كل هذه المشاكل، ونسأل الله العفو والعافية. وما ذلك وخروجهم أساسا من أجل ماذا؟ من أجل أمر عظيم جدا وهو الاقتصاص من قتلة عثمان، واستطاع أن يقتصوا من البعض، ولكن في نهاية المطاف انظروا تسببوا في ماذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه عن الصحابة أجمعين ويرضى عنهم وأن يجعلنا على طريقتهم، اللهم آمين. ثالثا قراءة خاطئة لبعض المسائل في الدولة الأموية. أولا الفهم الخاطئ للخروج على أئمة الجور بسبب قراءة خاطئة أو جهل ببعض تفاصيل الأحداث، مثل أولا خروج الحسين على يزيد. البعض طبعا جعل خروج الحسين على يزيد أمرا شرعيا هكذا، قال انظر هذا مذهب السلف الخروج على أئمة الجور، غير صحيح. حسين كان مخطئا في ذلك ولا اعتبار بفعلته. ثانيا خروج ابن الزبير على يزيد، وابن الزبير خروجه على يزيد كان خاطئا كذلك. ثالثا خروج أهل المدينة على يزيد، وكذلك أولى خروجهم كان خطأ. رابعا خروج ابن الأشعث مع قراء العراق على الحجاج ومن بعده على عبد الملك، وهذا أيضا كان خطأ، ولذلك يعني خرج بعض الجهلة من يعني واحد يسمي نفسه أبو معاذ الأنصاري، من قبل كان يسمي نفسه أبو معاذ الشرعي، طيب هكذا يستدل ببعض هذا الكلام في وسمى هذه فقه الثورة في عند السلف. ما فيش هذا الكلام. أولا يعني فعل الحسين هذا فعل خاطئ، والحسين كان مخطئا رضي الله عنه يعني في خروجه إلى كربلاء وإلى العراق، وحتى قتل هنا في كربلاء. ثانيا أن خروج أهل المدينة كان أيضا خطأ، ولذلك عارضهم ابن الحنفية، علي بن الحنفية، وكذلك خروج عبد الله بن الزبير كان خطأ على يزيد، فما كان له أن يفعل ذلك، وكان أولى له أن, أن, أن, أن, أن, أن لا يفرق الأمة. تأمل هذا الكلام رضي الله عنهم أجمعين طبعا هؤلاء. رابعا أن خروج ابن الأشعث مع قراء العراق هذه لا يسمى ثورة، وإنما كانت هذه فتنة. ولذلك ترى في أي كتب كان يقولون لك أن العلماء كانوا يسمون بفتنة القراء، هذه لم تكن ثورة، وهؤلاء كانوا مخطئين، بل تسببوا في مفاسد عظيمة جدا. أولا عطلوا الجهاد، أمنوا الكفار، رجعوا وسلطوا الظلمة من أمثال الحجاج على المسلمين، يعني عملوا مشكلة كبيرة جدا. وبالإضافة إلى ذلك لم يستطيعوا ولم يقدروا المعركة تقديرا صحيحا، فسقطوا وقتل من قتل وتسلط عليهم الحجاج وصار أكثر تجبرا عليهم. بعدما كان يرسل الجيوش إلى قتال الكفار، أصبح الدولة الأموية ترسل الجيوش لقتال المسلمين في العراق، حتى حصلت وقعة دير الجماجم التي يعني قضي فيها على جيش ابن الأشعث. تأمل هذا الكلام، وهذا الأمر مع الأسف الشديد يعني ترى بعض وهنا نقطة يعني مهمة، عندما احنا نتكلم عن هذا الموضوع، عندما نقول خطأ أنه خروج على أئمة الجور، أولا لا نقصد به الحكام المرتدين في هذا الزمان، ثانيا أننا لا نقول، وهذا الذي كنا نقوله من قبل، أن الخروج على أئمة الجور وإن كانوا مسلمين لا يعني أنهم خوارج. فقد يظن البعض أننا متناقضين الآن بأننا والله كنا نقول أن هؤلاء ليسوا خوارج، كنا ولازلنا نقول أن الذي يخرج على الأئمة أئمة الجور هؤلاء ليسوا خوارج وليسوا يعني حرورية، فهذا أمر مختلف. الخوارج والحرورية هؤلاء ناس آخرين، ولكن هؤلاء ناس مخطئين، لا يجوز من يفعلوا هذا الكلام هذا الأمر. وكونه وهنا نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه لها، كون أن بعض الصحابة أو أبناء الصحابة أو بعض التابعين فعلوا هذا الأمر لا يجيز هذا الفعل أولا. الأمر الثاني أن جمهور الصحابة والتابعين لم يفعلوا هذا الأمر، فالذي يريد أن يستشهد بفعل الحسين وعبد الله بن الزبير، لماذا لا تستشهد بفعل يعني أخو الحسين وابن عمه عبد الله بن عباس، ولماذا لا تستشهد بفعل بقية الصحابة كابن عمر وغيره، ولماذا لا تستشهد بفعل بقية التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن البصري الذي لم يوافق على هذا الفعل وغيرهم من العلماء ومن أبناء الصحابة؟ فلذلك أنت لا يجوز لك أنك تأتي وتأخذ قول فلان وعلان من الناس وتترك جمهور الصحابة وتترك جميع هؤلاء بحجة أن هذا فعل هذا الأمر. هؤلاء نعم فعلوا وكانوا مخطئين في خروجهم وفي كذا. فنأتي إن شاء الله نتكلم عن فتنة القراء بشكل أكثر إن شاء الله في النقطة التي بعد هذه، تمام؟ وكذلك القراءة الخاطئة لإنجازات الأمويين من فتح البلدان وإقامة الإسلام، بنى تصورا أن الدولة كانت مثل دولة الراشدين، وعليه طاؤه تأمل هذا الكلام من ظلم الرعية من العوام والخواص وتولية شرار الناس عليهم أمثال الحجاج وابن زياد ومسلم ابن عقبة. كثير من الأوقات لما يأتي ويقول الدولة الأموية والخلفاء الأمويين وخلفاء بني أمية، يصور لك كأنك تتكلم عن علي بن أبي طالب وعن أنت تتكلم في ماذا يا شيخ؟ تتكلم في ماذا؟ هذه الدولة فيها من المصائب والمشاكل والأمور ما يندى لها الجبين، ولا دل على ذلك من قتل الحسين ولا أدب. بل أساسا الدولة هذه خرجت على عبد الله بن الزبير، وهي دولة أساسا يعني كانت يعني خلافات الصحيحة. فعدم مراعاة هذا الأمر طبعا هذا الأمر يعني بشكل أكبر يعني تراه في الدولة دولة العباسيين عندما يتكلمون في الدولة العثمانية وما يقول لك الحضارة الإسلامية والإسلام حكم 1300 سنة أو 14 قرنا يعني، وهذا الكلام كله مش صحيح. لا إسلام حكم كل هذا الأمر، والإسلام الذي نتكلم عنه أو المسلمين الذين حكموا في هذه المدة، يعني أفعال لبعض منهم أو كثير منهم أساسا تخجل أن تذكره، يعني أنت تتغنى بماذا مثلا؟ تعال نتكلم فقط في الدولة الأموية، دولة يزيد فحصل فيها هذه النكبات الثلاثة، قتل الحسين، قتل أهل المدينة، قتل يعني يعني يعني يعني قتال أهل مكة ورمي بالمنجنيق. دولة مروان دولة باغية أساسا ليست شرعية. دولة ابنه عبد الملك حصل فيها كل ما حصل، قتل عبد الله بن الزبير ومن معه من الصالحين، وسلط عليهم على على على أهل العراق ومن قبلهم على أهل الحجاز الحجاج ابن يوسف. ودولة ابنه الوليد ويعني الوليد أيضا كان جبارا، يعني كان يطش بالناس، وانظر يعني ماذا فعل بسعيد بن المسيب. وكذلك يعني لو يعني تعدينا قليلا، سليمان كان صالح وهو الذي يعني مهد لعمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك أتى هشام، وانظر هشام يعني وأحواله وتجبره. نعم كان يعني كانوا مسلمين كلهم تمام، ولكن انظر ماذا حصل بعد هشام، أتى من؟ أتى الوليد الفاسق، الوليد هذا الوليد الذي يعني نسى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لو تقرؤون بعض ما يذكر عنه في كتب التاريخ يعني لسقطت الدولة الأموية كلها من عيونكم. ثم بعد ذلك تتكلم عن من؟ عن يزيد فترته بسيطة، أخوه إبراهيم فترته بسيطة جدا، حتى أتى مروان، هذا مروان الحمار، وأخذ الحكم. ومروان أساسا بسبب يعني غبائه أسقط الدولة الأموية بيد العباسيين. وأساسا الدولة العباسيين قاموا على أي أساس؟ قاموا بسبب ظلم هذه الدولة الأموية. يا أخوة لازم نكون جريئين ونكون صريحين مع بعض. الدولة الأموية ما تقرأ في كتب التاريخ ابن كثير يقول كان سوقهم الجهاد، كانت تأتي والبلدان تفتح، إيه ولكن إيش أحوال الناس في البلد أصلا؟ فأنت عليك أن تعي هذه الأمور، وأنت في صدد إقامة دولة إسلامية حتى لا تقع في نفس الأخطاء، وتسمح للقادة الذين أنت بحاجة إليهم وإلى جنودهم في الحروب أن يعتدوا على الناس ويقتلوا يعني يسارا ويمينا. وهذا الذي كان يفعله عبيد الله بن زياد لعنه الله. فتأمل هذا الكلام. وكذلك القراءة الخاطئة لفتنة القراء مثل ما قلنا، والجهل أو تجاهل ما فعله ابن الأشعث من الفساد في موادعة الكافرين، تأمل هذا الكلام، وقتل ابن الإسلام وقتل أبناء الإسلامي، وخطأ القراء في هذا الحكم وبناء جواز الخروج على أئمة الجور دون مراعاة النصوص الصريحة في عدم جواز الخروج بالسيف على الإمام الجائر، وما أجمع عليه أهل العلم بعد ذلك من حرمة الخروج لما ترتب عليه من فساد عظيم. وهذا الذي كنا نتكلم عليه قبل قليل. الآن طبعا كثير من يعني الأنصار الآن مع الأسف الشديد في تصورهم أنه يجوز الخروج على الإمام الجائر، وهذا الكلام يا أخوة يعني بنى يعني مصيبة كبيرة جدا في عقول الأنصار. الآن صاروا يستخدمون نفس المصطلحات العلمانية، هذا ديكتاتوري، هذا مش ديكتاتوري، الإسلام لا يسمح بالديكتاتورية، كذا. من قال لك أن الإسلام لا يسمح بالديكتاتورية؟ وأساسا إيش هو نظام الحكم في الإسلام أصلا حسب هذه المصطلحات المعاصرة العلمانية؟ الإسلام بحسب هذه المصطلحات عبارة عن عن عن حكم ديكتاتوري. ولذلك البعض أراد أن يخرج نفسه من هذه الحيرة ومن هذا الحرج، قال لا، الإسلام يا أخي أمر بالشورى والناس لهم حق اختيار الإمام. هذا الكلام مش صحيح، هذه أولا. الأمر الثاني موضوع فتنة القراء يا أخي، فتنة القراء مثل ما قلنا الناس يصورون على أنه ثورة، هذه مش ثورة، ولا كانت ثورة في يوم من الأيام، وإنما هذه كانت فتنة. أولا أن هذا ابن الأشعثي كما قلنا تسبب في يعني مصائب كثيرة، منها أنه تصالح مع ملك الكفار وعاهده أنه لا يأخذ منه الجزية أبدا. ثانيا أنه رجع بأبناء الإسلام وقاتل بهم أبناء المسلمين بجيش العراق، قاتل جيش أهل الشام. ثالثا أن قراء العراق أخطأوا يعني خطأ قبيحا فادحا وتسببوا في فتنة عظيمة. وكما يقول الشعبي يقول له كلام جميل جدا لما سئل عن هذه الفتنة, قالوا قال لم نكن فيها يعني بررة أتقياء ولا كنا فيها سفرة أقوياء أو فجرة أقوياء, قال هكذا. طيب, فهذه الفتنة مع الأسف الشديد إلى الآن يؤصل لها على أنها ثورة وأنه عمل عظيم, وأن ومع العلم أنه عمل قبيح وعمل لا يجوز مدحه. نعم القراء خرجوا, نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة, وهؤلاء إن شاء الله مأجورين وعلى خطائهم لأنه ما أرادوا بذلك إلا الخير والإصلاح, لكن تتسبب في في في تأصيل فاسد عند من أتى من بعدهم. ولا يجوز الاستدلال كما قلنا بفعلهم بأن والله يجوز الخروج على أئمة الجور لأن فلان وعلان من الناس خرجوا, لا يجوز هذا الكلام. وتأمل يعني بعض المشاهد التي حصل في في في في هذا الأمر. أولا أنهم أخذوا الحسن البصري عنوة معهم. ثانيا أن سعيد بن الجبير كان يقول أنا بايعت ابن الأشعث وتبعته لبيعة كانت على عنقي, لذلك غضب منه الحجاج وقال يعني أن تنقض بيعتين من أجل بيعتك لابن الأشعث, تأمل. ثالثا أنهم لم يقدروا الأمور تقديرا صحيحا بحيث أنهم يعني وهنا سبحان الله يعني يدل أن يعني يدل يعني دلالة واضحة على أن الرجل إذا مهما على شأنه في الدين قد يخطئ أخطاء قاتلة. يعني أما فكر هؤلاء بأنهم تركوا الكفار ورجعوا يقاتلون المسلمين؟ أما يعني كان الأولى بهم أن يدخروا هؤلاء الناس لقتال ملك الكفار في في في في بلادي ويأخذوا منه الجزية ويفتحوا البلدان بدلا أن يتسببوا في هذه الفتنة؟ ثم بعد ذلك أما كان الأولى لهم أن يثبتوا ويقاتلوا حتى آخر رمق بدل أن ينهزموا وينكسروا أمام الحجاج؟ فتسبب ذلك بهروب سعيد بن الجبير واختبأ لسنوات طويلة, وكان الحجاج قد قال أنه سيقتله إذا التقى به, فما كان من واليه خالد القسري حتى يعني علمه بمكانه وأنه كان يختبئ في أحد الأماكن في مكة فسلمه إلى الحجاج فذبحه الحجاج وقتله هكذا. تأمل يعني كل هذه المشاكل وكل هذه المصائب من أجل ماذا؟ سلطهم عليكم الحجاج, هذا الحجاج ما صار يقبل من من من من من معسكر بل ما صار يقبل من أهل العراق أحد يعني رجوعا عما يعني لنصرتهم لابن الأشعث إلا إذا شهد على نفسه بالكفر. وهذا لعمري يعني فتنة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالخير وأن لا يفتننا في ديننا. أكتفي بهذا القدر, وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأرجع بعد الصلاة ونتكلم إن كان هناك طبعا أجوبة أسئلة في الدرس نجيب عليها, وإن ما كان هناك سنتكلم قليلا عن الأحداث التي تمر بها الساحة الإسلامية في العراق وفي يعني غيرها من البلدان, لأننا تأخرنا كثيرا في تعليقاتنا على هذه الأحداث, ولعل الأخوة أيضا مشتاقين وعندهم أسئلة في بعض هذه الأمور التي تطرح على الساحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الزلة وأن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا الإخلاص وأن نكون من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه, وما كان من صواب فمن الله, ما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان, أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي وأستغفر الله منه. بارك الله فيكم ونلتقي بعد دقائق إن شاء الله. السلام عليكم.